عندما تقف على مشكلة يوجد فيها أكثر من طرف نزاع، نقول خمسة مثلا، وكل طرف يبدي أدلته وحججه وبراهينه التي تثبت صحة موقفه، وتقريبا الجميع متساوي في درجة قوة الحجة، يعني الجميع متفق على المصدر، والجميع أيضا يمتلك حجج وبراهين في مستوى واحد من القوة. ما هو الموقف السليم والصحيح في تحكيم هذه القضية؟ ما الذي سوف تفعله لتبرئ ذمتك وتتخذ موقفا صحيحا منها؟ شخصيا سوف أسقط كل الأقوال، كل المختلفين سوف أنحيهم جانبا وأبدأ أتعامل مع هذه القضية بعقلي. طبعا لا شك أني سوف أستمع، لكن في الأخير الحكم لن يكون إلا لعقلي فقط. لماذا؟ لأن الحكم بناء على أقوال المختصمين متعذرة، يستحيل أن تستنبط حكما في هذه المعمعة من الخلافات. هكذا يجب أن نتعامل مع تلك الخلافيات التي يتضمنها تراثنا الديني، تلك الأقوال المتناقضة والآراء المتصادمة والمذاهب المختلفة يجب أن تسقط، ويكون الحكم للعقل فقط. طبعا سوف يتسابقون إليك ويعرضون بضاعتهم أمامك، وكل يدعي بأنه يملك الحجة الأقوى والطريق الصحيح والمنهج المستقيم، وأن اتباعه هو النجاة والوصول إلى بر الأمان. فلا تستعجل في الحكم والاتباع والتقليد، لأنك سوف تجد شخص مثله تماما يرفع نفس الشعار ونفس الادعاءات ونفس الحجج والبراهين ويعارضه ويصادمه. يعني بين هؤلاء الاثنين معركة وصدام وخلاف، رغم أنهم يتبنون رؤية واحدة ويرجعون إلى مراجع واحدة ويزعمون بأنهم يسلكون طريقا واحدا. لكي تتأكد من صحة كلامي فقط راقب هذا الواقع الذي أمامك، المشهد الذي نراه أمامنا، تيارات وجماعات وفرق تنتمي إلى مدرسة واحدة وتنهل من مصدر واحد وتعظم رموزا متفقين، وبينهم من الاحترابات والقتال ما الله به عليم. طيب، إذا جاء شخص وقال لك بأن طريقي هو الحق، والشخص الآخر يقول بأن طريقها أيضا هو الحق، وكلهم من مدرسة واحدة ومسار واحد، فمن هو الذي يتبع ويسمع كلامه ويصير إماما للناس؟ هذه عبارة عن متاهة، عبارة عن فزورة، ومستحيل أن يكلفك الله بأن تتعامل مع هذه الحالة. ما هو الموقف السليم؟ أن تسقط الجميع، تسقط الجميع وتبدأ تحكم بعقلك. إن أصبت أو أخطأت فأنت قد اجتهدت وأبرأت ذمتك، لأنك رجعت إلى هذا العضو الذي خلقه الله فيك للموازنة والتمييز. طبعا هذا ليس في حق جميع الناس، يعني بعض الناس أصلا ليس عنده الأهلية والقدرة والتمكن من الاختيار، فهو لا يستطيع أن يقلد، فلا حرج عليه ولا مشكلة أن يبقى مقلدا، لكن أقصد من وصل إلى درجة التنظير والاجتهاد هو الذي يصعب عليه أن يحكم في هذه الخلافيات التي تعج بها الثقافة. بناء على ما تقدم سوف أقول قاعدة أزعم بأنها هي الصواب فيما يجب أن يكون عليه الناس: إن الحياة المستقيمة المتوازنة الهادئة الرزينة هي التي يغلب عليها العقل، يغلب فيها العقل على الثقافة. يعني الناس يتعاملون مع بعضهم، يتعاطون مع الحياة، يعالجون مشاكلها وقضاياها بناء على عقولهم، بناء على ما يقدمه العقل من حلول، ولا يحتاجون إلى الرجوع كثيرا إلى هذا المصدر الثقافي. وهذا لا يعني إلغاء المصدر الثقافي، ولكن يعني تخفيض تأثيره وسطوته. تكون الغلبة والقوة والترجيح للعقل الفطري الموجود في جميع البشر. الإحالة الدائمة والمتكررة والكثيرة لتلك الثقافة، وخصوصا المقدسة يعني كالثقافة الدينية، توقعك في هذه الخلافات، وتوقعك في ما تحتويه تلك الثقافة من حزبيات وعصبيات. ثم تكون النتيجة تشويش واضطراب وعدم وضوح في المسار.